المثال السابع عليكم العدد، المثال السابع أو الثامن، الشرك في الاستعاذة. الشرك في الاستعاذة وهو أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستعيذ بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. كان يا فلان صح ينادي القبر أعذني، يا سيد البدوي أعذني من فلان، أعذني من العدو الفلاني، يلوذ به ويلتجئ إليه، فهذا يكون الشرك، لأن الاستعاذة عبادة لا تكون إلا بالله. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما ألقيت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. هذه استعاذة بالله، قال: عذت بعظيم. الاستعاذة بالله توحيد، يقول أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أما من استعاذ بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه الله فقد وقع في الشرك. والمراد الاستعاذة الشركية الاستعاذة فيما وراء الأسباب، الاستعاذة فيما وراء الأسباب. أما من استعاذ بحي حاضر قادر معه أسباب ظاهرة فهذه لا تكون شركا، لأنه حي حاضر قادر أمامك. كان تقول: يا فلان أعذني من شر أولادك في أذونه، أو يا فلان أعذني من شر زوجتك لأن سليطة اللسان، أو أعذني من شر خادمك، لا بأس إنك تستعيذ بحي حاضر قادر يستطيع أن يمنع أولاده، ويستطيع أن يمنع خادمه، ويستطيع أن يمنع زوجته. هذه استعاذة حسية أسبابها ظاهرة فلا بأس بها، لكن الممنوع الاستعاذة بالميت أو الغائب أو الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله.